أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إلهي الله عنك. سبحان الله سبحان الله. يذكر الله تعالى أن المنافقين يخافون أن يفضحهم الله بما ينزله على رسوله من بيان أحوالهم وقبيح أفعالهم، كما فعل سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة براءة. بعضهم يسميها الفاضحة، هي التوبة وبراءة. اسمها التوبة وبراءة، التوبة على المؤمنين، وهي أيضا الفاضحة. فضح الله بها المنافقين بذكر قبائح أقوالهم وأفعالهم، فذكر أصنافا منهم ومنهم. قال الله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. تنزل عليهم يعني تنزل على الرسول تنبئهم بما في قلوبهم. تنبئهم بما في قلوبهم من الأعداء، من العداء للرسول والمؤمنين وللإسلام. قال الله تبارك: قل استهزئوا فيه، قل استهزئوا في هذا التحدي لهم، إن الله مخرج ما تحذرون. الذي أنتم تخافون من إظهاره سيظهره الله ويخرجه ويفضحكم ويعلمه في كلامه، إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم يعني عما قالوا اعتذروا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قلناه من الكلام إنما هو من الكلام الذي نلهو به، نلعب به. قال الله ردا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. هذا ما هو عدل. وهذه الآية نزلت في بعض المنافقين الذين كانوا مع الرسول في غزوة تبوك. تكلم بعضهم بكلام رواه بعض الصحابة، ثم بلغ عوف بن مالك، بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال، فجاء هذا المنافق يعتذر، يقول: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الثور ومشقة. فكان الرسول يرد عليه بما علمه الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. لا يلتفت إليه ولا يزيده عليه. الله المستعان. ومن هذه الآية أخذ العلماء أن من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول أو بشيء من شرائع الإسلام. أبي الله ورسوله كنت سأجيب لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إنهم كانوا مجرمين. نعم محمد. الله إليكم. كانوا منافقين قبل الاستهزاء لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. يبدو أنهم كانوا مؤمنين لكن إيمانا على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف في مثل هؤلاء والعياذ بالله يسرع إليهم ويسرعون إلى الباطل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويحتمل أن المراد أنهم كفروا كفرا ظاهرا بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر كفرا ظاهرا. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة. ولعل الاحتمال الأول أقرب والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم الآيات. كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بيّنت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم. ما زال الله يقول ومنهم ويذكر أوصافهم إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة. وغيرهم إلى يوم القيامة. نصوص القرآن كلها ليست خاصة بأهل ذاك العصر، لكن هما المعنيون أولا ثم يجري هذا الحكم. هذا يقال من عموم من قبيل العموم المعنوي، يعني المعنى والحكم شامل لا يقتص. نعم. فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين. قل استهزئوا أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون. وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه الصورة. هذا من نوع التوبيخ. استمروا اعملوا من نوع اعملوا ما شئتم

يعني قد يكون بعض ما يقولونه هو كفر، لكن العلم يفرقون بين الحكم على القول وعلى القائل، لأنهم يعني يأتون من زاوية التشكيك في صحة نيات أولئك العلماء أو الدعاة أو المحتسبين. شر على أذن، إما أن يكون نفاق أكبر أو نفاق دون ذلك، قد يكونون منطوين على يعني على الكفر بالله ويظهرون الإسلام نفاقا، وقد يكون عندهم أصل الإسلام ولكنهم يشبهون المنافقين في بعض أقوالهم وأفعالهم. نعم. وليس المستهزي بالعلماء يعني من سائر العلماء كالمستهزي بالرسول. لا. نعم. خرقي. لا إله إلا الله. نعم.